بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الغسل الباب رقم 8. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. فباب هنا على الإضافة، باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، تكون اليد أنقى. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن الزبير وهو الحميدي أو الحميدي، بعض الرواة قالوا الحميدي، اختصر على الحميدي، وبعضهم قال عبد الله بن الزبير الحميدي. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش. شوف سفيان قبل الأعمش، فيترجح لنا أنه سفيان الثوري أن الإسناد يكون كوفيا. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط، يعني دلك يده بالحائط لإزالة الرائحة، ثم غسلها، يعني غسل يده، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. هذه رواية الحديث ميمونة رضي الله عنها. وذكر البخاري أن أحاديث يعني كثيرة أو روايات كثيرة لهذا الحديث، وهذه الرواية فيها فائدة وهي الترتيب، يعني أن ثم تفيد الترتيب، يعني الروايات الأخرى قد تكون معطوفة بالإيه بالواو، ولكن هنا ذكر ثم التي تفيد الترتيب. قول باب مسح اليد أنقى لتصل اليد أنقى منها قبل المس. قوله حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي يقول كذا في رواياتنا، واقتصر أكثر على حدثنا الحميدي وسفيان، سفيان هنا وابن عيينة وليس الثوري. قول فغسل فرجه لأن طبعا الحديث عن ابن عباس يعني من أهل مكة، وسفيان ابن عيينة يعني مكي، إمام مكة في زمانه. قول فغسل فرجه هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية، لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال. وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قريبا، ومن فائد هذا السياق الاتيان فيه بثم الدل على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل. قول باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. وطبعا الصيغة دي بتدل على خلاف في المسألة، والمسألة ليست قولا واحدا، اللي هو إيراد الكلام بصيغة الاستفهام، يعني باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وطبعا دي بتترتب على مسألة أخرى، وهي يعني هل الجنب يعني نجس البدن بحيث لو وضع يده في الإناء يتنجس. هناك حديث يعني صريح يعني في ذلك لم يذكره هنا، ولكن موجود في البخاري يعني في أماكن يعني أخرى. يعني أبو هريرة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانخنست منه، كان جنبا، فقال فكرهت أن أجالس النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانخنست يعني ذهب بخفية فاغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أين كنت يا أبو هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. قال سبحان الله، المؤمن لا ينجس، لا يكون نجسا، الإنسان مش معنى هو جنب هو نجس، بل الغسل هذا من أجل تنشيط الأعضاء، لأن بعد خروج المني أو في الجنابة يكون الإنسان يعني بيحصل كسل يعني في الجسد والأعصاب والأعضاء، فالغسل له حكمة وتنشيط الأعضاء، فليس من أجل أنه ينجس، فهو لا ينجس حيا ولا ميتا. فلو قلنا أن البدن الجنب يعني طاهر، يبقى إدخال يده في الإناء إذا لم يكن عليه قذر يعني لا يتخذر الإناء أو لا يتنجس الإناء. وأيضا البخاري لما بيورد الترجمة هكذا مورد احتمال بيأتي بأثار تدل على مذهبه في المسألة، فقال وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. فيدل على أن يجوز الجنب أن يدخل يده في الإناء إذا لم يكن عليه قدر، وأن هذا لا يخرج الماء عن الطهورية. قال: ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. أن الإنسان هو بيغتسل يعني بيحصل رشاش يعني من الإيه من على بدنه للماء أو يأتي رشاش يعني على بدنه أو يرتد الماء مرة ثانية، فهذا ليس ببأس لأن الإيه بدن الجنوب ينطهر. قول باب: هل يدخل الجنوب يده في الإناء أي الذي فيه ماء الغسل قبل أن يغسلها أي خارج الإناء إذا لم يكن على يده قذر أي من نجاسة وغيرها غير الجنابة أي حكمها، لأن أثرها مختلف يعني فيه فدخل في قول قذر، وأما حكمها فقال مهلب. أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها، لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا بسبب كونه جنبا. قال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده أي أدخل كل واحد منهما يده، وفي رواية لأبي الوقت يديهما بالتثنية، ابن عمر والبراء بن عازب يديهما بالتثنية. قوله في الطهور اللي هو الماء الذي يتطهر به، في الطهور بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال. وأثر ابن عمر وصلاه سعيد بن منصور بمعناه، وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر، ويجمع بينهما أن ينزل على حالتين، فحيث لم يغسل كان متيقنا ألا قذر في يده، وحيث غسل كان ظنا أو متيقنا أن فيها شيئا أو غسل للندب وترك الجواز. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها، المطهرة هو الإناء الذي يتطهر يعني به. وأخرج أيضا عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب. قوله: ولم يرى ابن عمر وابن عباس. أما أثر ابن عمر فوصل عبد الرزاق معناه، وأما أثر ابن عباس فوصل ابن أبي شيبة عنه، وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه، وتوجيه الاستدلال به ترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تخاطر فيه ما لاقى بدن الجنوب من ماء اغتساله. يعني إنسان بيغتسل ومية من ماء الغسل التي يعني أصابت بدنه وقعت في الإناء مرة ثانية، فلو كان هو نجس يبقى الماء اللي نزلت في الإناء نجست الإناء، لأن ده ماء قليل يعني. ويمكن أن يقال إنما لم يرى الصحابي بذلك بأسا أنه مما يشق الاحتراز منه، والأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير. يقول: ويمكن أن يقال إنما لم يرى الصحابي بذلك بأسا أنه مما يشق الاحتراز منه فكان في مقام العفو، كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: ومن يملك انتشار الماء إن لنرجو من رحمة الله عز وجل ما هو أوسع من هذا. فكل هذه أثار يعني عن الصحابة يستأنس بها الإمام البخاري ويظهر بها مذهب البخاري في المسألة. ثم أتى بالأحاديث المسندة على شرطه، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو ابن قعنب أو القعنبي، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وكثيرا ما يعني يروي البخاري عن مالك عن طريق عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا أفلح عن القاسم، قاسم محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. فكون الإيد في الإناء قبل إزالة يعني حكم الجنابة يدل على إيه؟ أن هذا لا يؤثر يعني في طهارة الماء. قول: حدثنا عبد الله بن مسلمة، زاد مسلم بن قعنب. قول: حدثنا ولكريمة أخبرنا أفلح وهو ابن حميد كما رواه مسلم، ولم يخرج البخاري عن أفلح ابن سعيد شيئا، والقاسم هو ابن محمد. وقد تقدم هذا المتن في باب غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى مع مغيرة في آخره، وزاد مسلم في آخره من الجنابة أي لأجل الجنابة. ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن واب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره وزاد فيه وتلتقي بعد قوله تختلف أيدينا فيه. والإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح: تختلف فيه أيدينا يعني حتى تلتقي. والبيهقي من طريقه: تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي. وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج، وسيأتي يعني في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها: كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا، فلعل الراوي قال وتلتقي بالمعنى، ومعنى تختلف أنه كان يختلف ترى قبلها وتختلف هي ترى قبله. ولمسلم طريق مع معاذة للعدوية عن عائشة فيبادرني حتى أقول دع لي. زاد النسائي وأبى وأبادره حتى يقول دعي لي. وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستغدر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. وأما توجيه الاستدلال به الترجمة فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه، هو حكم الجنابة لتمام الغسل، كان في حديث الباب دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة. طبعا متيقنة يتنجس الإناء، لو مظنونة يبقى الأصل الطهارة بقاء مكان على مكان. الحديث الثاني قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قول حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، يعني طبعا لأنه لم يعني حماد بن سلمة ليس من شرط صحيح البخاري، قل ولم يسمع من حماد ابن سلمة، اللي هو مسدد لم يسمع من حماد بن سلمة ولكن سمع من حماد بن زيد، ولكن وجوده في الصحيح مسندا يعني يدل على انه هو حماد بن زيد وليس ابن سلمة، وابن سلمة كان اكبر من حماد بن زيد، ولكن حماد بن زيد كان اثبت. يقول وهشام هو ابن عروة. قول غسل يده هكذا اورده مختصرا، وقد اخرجه ابو داود تاما عن مسدد بهذا السند، لكن قال يديه بالتثنية، وزاد يصب على يده اليمنى أي من الإناء فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني طبعا هذا الحديث يعني مغير للحديث قبل ذلك، يعني أو الحديث الذي قبل ذلك، لأن إذا اغتسل الجنابة يعني غسل يده، فبيجمع بينهم الشارح على أن هذا محمول على أنه لو أن على إيده شيء يغسل يده، لو ما فيش على إيده شيء يعني فكان يضع يده في الإناء. يقول فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد، وسيأتي نحوه من وجوه أخرى عن هشام في باب تخليل الشعر. قال المهلب حمل البخاري حديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد، يعني ما فيش على أي شيء بالإضافة لحكم الجنابة. وحديث هشام يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء، فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعرض عنهما انتهى. ويمكن أن يحمل الفعل على الندب، أن غسل اليدين على الندب يعني قبل يعني إدخالها الإناء، والترك على الجواز، أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد، فيحمل مطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى. الحديث الثالث يقول إمام البخاري حدثنا أبو الوليد هو الطيرسي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. يقول عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة مثله. طبعا بعض الناس قالوا أن عبد الرحمن بن القاسم يعني البخاري لم يروي عنه فهذا يكون معلق يعني محذوف بداية السند، ولكن في الواقع أنه هو يعني عن بنفس السند الأول، يعني قال حدثنا بخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي، فكأن شعبة له شيخان أبو بكر بن حفص عن عروة عن عائشة، والسند الثاني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فهناك طريقان يعني من أي من بعد شعبة. أما شيخ البخاري فيه فهو أبو الوليد يروي عن شعبة. قول حدثنا أبو الوليد هو الطيرسي من جنابة القشميني من الجنابة أي لأجل الجنابة، قوله عن عبد الرحمن بن القاسم هو معطوف على قوله شعبة عن أبي بكر بن حفص، فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة. حدثه أحد شيخيه به عن عروة اللي هو أبو بكر بن حفص عن عروة، والآخر يعني اللي هو عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن أبيه والقاسم بن محمد بن أبي بكر. وقد وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة، هي محذوفة في بداية السند. وقد أخرج أبو نعيم والبياخي من طريق أبي الوليد بالإسنادين، وقال أخرجه البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعا، وكذا قال أبو مسعود وغيره في الأطراف. قول مثله أي مثل المتن المذكور، والأصيلي بمثله بزيادة موحدة في أوله. حديث الرابع في الباب، قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد، وأيضا الطيالس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة يعني من الجنابة. طبعا نسمع مسلم يعني في صحيح البخاري، مش هنقول مسلم بن الحجاج النيسابوري اللي هو صاحب الصحيح، ولكن يعني مسلم بن إبراهيم اللي هو شيخ البخاري، لأن البخاري لم يروي عن مسلم يعني في الإيه في الصحيح، وأصلا مسلم هو تلميذ البخاري. فقول حدثنا أبو الوليد والطيرسي أيضا يقول هذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضا في هذا المتن، أن هنا أبو الوليد أيضا طيرسي كما في السند السابق عن شعبة، ولكن شيخ شعبة فيه عبد الله بن عبد الله بن جبر، ويروي عن أنس الصحابة رضي الله عنه، وليس الحديث عن ميمونة. فيقول هذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضا. الحديث وصل الإمام البخاري من طريق شيخه أبو الوليد الطيرسي عن شيخ شيخي شعبة يعني بثلاثة يعني طرق، ولكن في طريقين عن ميمونة. يهديكم الله سبحانه، وطريق عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول هذا الإسناد بعينه تقدم لمتن آخر في باب علامة الإيمان، والمرأة يجوز يعني فيه الرفع على العطف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، ويجوز النصب على المعية واللام فيه للجنس، يعني والمرأة يعني من نسائه. زاد مسلم وابن إبراهيم ومن شيوخ البخاري ووهب، يقول زاد مسلم ووهب، زاد الأصيلي وأبو الوقت بن جرير أي ابن حازم، وبذلك جزم أبو نعيم وغيره، وأقع في رواية أبي ذر ووهيب التصغير ووهيب، وأظنه وهما فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية وهب ابن جرير، ولم نجده من رواية وهيب بن خالد، ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة. أما وهيب فهو من أخرانه يعني من أخران شعبة، وليس من الرواة عن شعبة. ومراد البخاري أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير روي هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد والطيرسي، فزاد في آخره من الجنابة. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة، والله أعلم. الباب العاشر، باب تفريق الغسل والوضوء، يعني هل يجوز أن الإنسان مثلا يغسل وجهه ثم يعني بعد 10 دقائق أو ربع ساعة يغسل يديه مثلا، أو يأجل يعني مسح الخف أو غسل رجليه؟ ودي مسألة طبعا مختلف يعني فيها، وهل من شروط يعني هل من شروط صحة الوضوء الموالاة، يعني الترتيب طبعا يعني يدل عليه الآية، يعني جعل ممسوحا بين مغسلين فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فلو أن الترتيب غير مقصود لقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. أما الموالاة هي أن الموالاة بين غسل الأعضاء يعني في الوضوء أو في الغسل. باب تفريق الغسل والوضوء، ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، أنه توضأ وأجل القدمين ثم غسل قدميه. وطبعا الأثر دي بتدل على مذهب البخاري لأنه اقتصر على هذا الأثر، فكأنه يقول يجوز تفريق الغسل والوضوء، إن هذه أعضاء تغسل مثلا فلو غسلها فهو قد أتى بالمطلوب منه، وإن كان انطال الفصل بين غسل الأعضاء. قال حدثنا محمد بن محجوب بن محبوب قال حدثنا في نسخة فيه محجوب ولا محبوب ما فيش جيم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. فاستدل بهذا الحديث يعني على جواز تفريق الغسل والوضوء، لأنه يأجل غسل القدمين بعد الإيه بعد أن صب على رأسه ثلاثا وبعد يعني غسل البدن. قول باب تفريق الغسل والوضوء أي جوازه قول الشافعي في الجديد، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسخها. ثم إيه ذلك بفعل ابن عمر، وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة، وقال ربيعة ومالك وربيع بن أبي عبد الرحمن وشيخ مالك من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسي فلا. وعن مالك إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد. وقال اقتدوا الأوزعي لا يعيد إلا إن جف وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء، وذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، إنه حد على طول الإيه التفريق يعني. وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. قوله يذكر عن ابن عمر هذا الأثر رويناه في الأمة عن مالك عن نافع عنه، لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى، والإسناد صحيح، فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه بالمعنى. قال الشافعي لعله قد جف وضوءه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. قوله حدثنا محمد بن محبوب يقول هو البصري وعبد الواحد وابن زياد البصري، وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة، وسياقهما واحد غالبا إلا أن في ذلك ثم تحول عن مكانه، وفي هذا تنحى من مقامه وهما بمعنى، وأبدى الكرماني من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائما. فنكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.